في كل مرة تجي محتار أحسك تختلق أعذار، تجي مدري شتبي وتروح وفي عيونك حكي وأسرار. في كل مرة تجي محتار أحسك تختلق أعذار، تجي مدري شتبي وتروح وفي عيونك حكي وأسرار. في قلبي سر خليني في كل مرة أجي عاني، تحط عيونك بعيني ويربط قلبي لساني. في قلبي سر خليني في كل مرة أجي عاني، تحط عيونك بعيني ويربط قلبي لساني. شوف عيونك تردد كلامي